نحن طرح الكلام مسلم الكريم المذهب مع علمه بشأن الصلاة. بارك الله فيك، صلاة صحيحة، لأن الرسول عليه السلام كان يقول بحق داوود: يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. لكن على المسلم يختار الصلاة وراء الإمام الصالح العالم القارئ حتى تكون صلاته أقرب ما تكون. أخذت الجواب بارك الله فيك، لكن نحن الآن بعد الجواب نقول عليه أن يختار الإمام الصالح العالم التقي. فإذا صلى وراء مثل هذا الرجل الذي يتزين بما حرم الله هذا إثم، وإثمه على نفسه وعلى جنبه بقول ربنا عز وجل في كتابه: ولا تزر وازرة وزر أخرى. أن الصلاة ليس لها علاقة بمثل هذا العسفوان من هذا الإمام، الإمام الذي حديث النحو مثلا أو يصلي بالإمام تلون أو أحوالك فهذا إثمه عليه وليس على المصلين خلفه من شيء. نعم.